ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. مع الحلقة الأخيرة من حلقات تفسير سورة يوسف، وقفنا عند قوله تبارك وتعالى حكيا عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. آيات عجيبة في هذه المواطن: اذهبوا بقميصي. هذا القميص له حكايات عجيبة. هذا القميص قميص يوسف حقا كان يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى. يأمر يوسف إخوته أن يذهبوا بقميصه فيلقى على وجه أبيه فيعود بصيرا بعد أن فقد بصره من شدة بكائه وحزنه على يوسف، فبيضت عيناه من الحزن. ولما فصلت العير، أي خرجت من مصر متوجهة إلى الشام إلى يعقوب، قال أبوهم أي يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ما زال الفؤاد معلقا بهذا الابن الذي غاب من سنوات عديدة. لولا أن تفندون أي لولا تنسبوني إلى الكبر. قال ابن عباس ومجاهد: تفندون أي تسفهون، لأنه لما نضع يعني هذه الأحداث في ميزان العقل سيقع ما قالوه: إنك لفي ضلالك القديم. مرت سنوات طوال، فمن يعني يظن أن يوسف سيجتمع بأبيه مرة أخرى؟ لو وضعت هذه القصة في ميزان ألف عقل ستقول كل العقول: ضاع يوسف، فقد يوسف. ولكن التعلق بالله تبارك وتعالى وحسن الظن والرجاء في الله تبارك وتعالى، ما زال يعقوب يحسن الظن بربه أنه سيجمعه مع ابنه، إذا يقول: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله، قالوا: إنك لفي ضلالك القديم. قال ابن عباس: إنك لفي ضلالك أي في خطأك. كلمة الضلال لها عدة معاني ولها عدة استعمالات. قد تطلق الضلال على الكفر: إني أراك وقومك في ضلال مبين، قالها إبراهيم لقوم لما كانوا على الشرك. وقد تطلق الضلال على الغفلة والنسيان، كما في آية المدينة: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وعلى هذا يحمل قوله في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. وقد تحمل الضلال على الخطأ أيضا، كما في هذا الموطن: إن قالوا: إنك لفي ضلالك القديم. قال قتادة أي من حب يوسف: لا تنساه أبدا ولا تسلاه، إنك لفي ضلالك القديم. قالوا هذه الكلمة الغليظة لأبيهم، وهذه طبعا لا تنبغي أن تقال للوالد فضلا أن يكون نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. جاء البشير أي البريد، قيل هو يهوذا ابن يعقوب، جاء بقميص يوسف وهو ملطخ بدم الكذب. هذا القميص له قصة عجيبة. هذا القميص الذي جاء به من عقود بعيدة ولطخوا بالدماء وزعموا أن يوسف قد أكله الذئب. ودوما يقال في الأمثال: فلان بريء من كذا كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. القميص لم تنتهي قصته بعد، بل كان آية من آيات الله تبارك وتعالى، حينما يلقى على وجه يعقوب فيعود إليه بصره. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ما الذي كان يعلمه يعقوب من ربه ولا يعلمه أبناؤه؟ نعم، يعقوب يعلم من ربه حسن الظن وحسن الاستجابة، وأن الله لن يضيعه ولن يخذله، وأنه سوف يجمعه مع ابنه طال الزمان طال الأمد، يوما ما سيجتمع مع ابنه يوسف وابنه بنيامين، ويجتمع الجمع والشمل مرة أخرى. هنا قال أبناء يعقوب: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الآن بعد سنوات طوال، كم أدخلوا على أبيهم الحزن والبكاء والضيق والألم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ، لذلك أرادوا أن يتحللوا من هذه المظالم في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا كما ورد في حديث المفلس الذي أحسن إلى ربه في الطاعات ولكن أساء إلى البشر في المظالم، فيؤخذ من حسناته ويعطى لهؤلاء المظلومين، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت على رأسه فألقي به وزج به في النار. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يبقى الوالد والدا رؤوفا رحيما بأبنائه مهما فعلوا ومهما أساءوا ومهما أخطأوا، لكن لم يلفظهم، بل ما زال صدرهم متسعا لأن يستغفر لهم وأن يقبل عذرهم. قال ابن جرير: كان عمر يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول: اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت، وهذا سحر فاغفر لي. قال: فأستمع الصوت فإذا هو عبد الله بن مسعود. يعني هنا كان لما قال إخوة يوسف لأبيهم استغفر لنا ذنوبنا، قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال ابن مسعود: أرجعهم إلى وقت السحر. وقت السحر وقت مبارك يغفل عنه كثير من الناس، وقت يتنزل فيه الإله نزولا يليق بمقامه، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلما طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال ابن مسعود: أرجعهم إلى وقت السحر، فأرجى ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه في ثلث الليل الآخر. لذلك كما ورد في هذا الأثر أن ابن مسعود كان في وقت السحر يخلو بربه ويقول: اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت، وهذا سحر، وهذا السحر فاغفر لي. قوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أتى يعقوب بأبنائه ودخلوا إلى مصر، وقيل أن لما تناقلت الأخبار بمقدم يعقوب إلى مصر، خرج يوسف وخرج ملك مصر في استقبال هذا النبي الصالح يعقوب عليه السلام، وآوى إليه أبويه. قيل مراد بأبويه يعقوب وخالة يوسف، لأن أمه قد ماتت، والراجح والأقرب كما قال ابن جرير: لم يقم دليل على موت أم يوسف، فالظاهر أن قوله آوى إليه أبوي أي يعقوب وأم يوسف، والله أعلم. يعقوب أبو يوسف وأمه أي أم يوسف. ورفع أبويه على العرش وسرير الملك وخروا له سجدة. الهاء خروا له تعود إلى يوسف، قيل أن الهاء تعود إلى يعقوب، أن الجميع سجدوا ليعقوب، والأقرب والراجح أن الهاء تعود على يوسف. يؤيد ذلك أن هذا السجود من إخوة يوسف ليوسف هو تأويل الرؤية الأولى، لما قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يدل على ذلك أيضا قوله هذا تأويل الرؤية من قبل، لأن بعد أن سجدوا ليوسف قال يوسف يا أبت هذا تأويل الرؤية من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن صار تأويل الرؤية الأولى التي كانت في أول القصة هو لما سجد، لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر هم إخوته يسجدون ليوسف، وكان هذا جائزا في شريعة بني إسرائيل، السجود للكبراء سجود التحية وليس العبادة، أما شرعنا فقد حرم ذلك وجعل السجود مختصا بالله تبارك وتعالى. معاذ لما قدم من الشام وجد الناس يسجدون للأساقفة، فلما رجع معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ؟ قال رضي الله عنه إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أتشرعون يحرم السجود لغير الله، بل ويحرم الانحناء أيضا لغير الله. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينحني بعضنا لبعض؟ قال لا. فسئل أيعتنق بعضنا بعضا؟ قال لا. فسئل أيصافح بعضنا بعضا؟ قال نعم. فالمعلقة عندما يكون المرء عائدا من سفر المعلقة، أما الانحناء والسجود فيحرم، والسجود أشد حرمة، أما المصافحة فتجوز. ورد فيها أن المسلمين إذا تصافحا تساقطت ذنوبهما، والله أعلم. أما الوقوف للشخص فورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا، قال جعلها ربي حقا، أي آل الأمر إلى ما رأيته في الرؤية، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أي من البادية من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. ما أجمل هذا النهج في الكلام. يوسف عليه السلام ما نسب الخطأ إلى إخوته، رغم أنهم هم الذين فعلوا به وغيبوه وألقوه إلى آخره، ولكن أرجع الأمر إلى الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان. لما ننظر بقى من يعني بين قول يعقوب لا تخصص رؤياك على إخوتك فأكيد لك كيد إن الشيطان الإنسان عدو مبين، وبين قول يوسف بعد أن نزغ الشيطان، ما بين الأولى والثانية كم سنوات مضت بين قول يعقوب لا تخصص رؤياك على إخوتك فأكيد لك كيد إن الشيطان الإنسان عدو مبين، بين هذه الآية وبين قول يوسف في آخر القصة من بعد أن نزغ الشيطان، كم ما بين الآية الأولى والثانية من سنوات مرت فيها آلام وفيها أحزان وفيها دموع وفيها فراق وفيها بعد وفيها شجن وفيها حرمان، سنوات طوال. ومن جمال هذه الآيات والعبارات كم كان يوسف حريصا على مشاعر إخوته، أنه ألصق الأمر بالشيطان، لم يقل من بعد أن ألقى بإخوتي وفعل بإخوتي، والله ما جمال هذا الكلام، من بعد أن نزغ الشيطان ألصق التهمة بالشيطان وجعله هو السبب الرئيس أن نزغ بينه وبين إخوتي وبين إخوته، وأخرجهم من الأمر وكأنهم يعني، وهذا من أدبه ومن إحسانه، إن نراك من المحسنين حقا والله. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. نعم الله تبارك وتعالى على يوسف تعد ولا تحصى، صيره ملكا، صيره نبيا، صيره عالما متعلما يؤول الأحاديث، صيره آمرا ناهيا، صيره على خزائن الأرض. نعم عظيمة، توفني مسلما، هذا فيه تأويلان. يحتمل أن قول يوسف توفني مسلما أي عندما أموت اختم لي أن أكون على الإسلام، أو يقال على الاحتمال الثاني أن يوسف قالها متمنيا أن تنتهي حياته عند هذه المرحلة بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة والتقى بأبيه وأخوته. يحتمل هذا وذاك. ويحتمل أن قوله توفني مسلما أن يوسف قالها عند الاحتضار، كما ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث عائشة أن سلم قال عند احتضاره صلى الله عليه وسلم: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. طيب، يبقى الاحتمال الأول أن يوسف قال توفني مسلما عندما أتى إليه الاحتضار، ويعني أيقن بالنهاية. ويحتمل أنه قالها منجزا، أنه سأل الوفاة بعد أن التقى بأبي، ولعل هذا كان سائغا جائزا في شريعته، لأنه قد ملك الدنيا والتقى بأبيه وكأنه يعني لا يريد شيئا آخر، فتمنى الموت. أما في شريعتنا فقد نسخ هذا الأمر، وصار أن المرء لا يجوز له أن يتمنى الموت إذا نزل به ضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، فلعله يستعتب، ولكن ليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والمعنى سلم ينهى الإنسان منا إذا نزل به ضر أن يتمنى الموت. هو لما ذلك؟ إنسان إذا مات خلاص أغلق كتابه، أغلق عمله، فالحياة لا شك أنها خير للإنسان، لأن الحياة تدور بين الإحسان فيزداد حسنات، وبين الإساءة فتكفر به السيئات. قال: ولكن سلم أغلق بابا وفتح بابا آخر، ولكن ليقول إنسان يعني عند البلاء لا يتمنى الموت، ولكن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وفي رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لدر نزل به، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله. إذا نقول يعني هل الإنسان أن يتمنى الموت؟ الأصل لا، إلا إن خشي فتنة في دينه. إذا خشي أن يفتن في دينه فيجوز أن يسأل ربه الموت، كما قال السحرة سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. خشوا أن البلاء الذي ساق عليهم من فرعون أن يفتنهم في دينهم فتمنوا الموت. ومريم قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وإنما قالت ذلك لما خشيت أن تفتن في دينها. وفي حديث معاذ عند أحمد: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه في آخر خلافته لما رأى يعني ما رأى من الفتن قال: اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني. قال البخاري: لما وقعت تلك الفتنة وجرى له مع أمير خراسان ما جرى، طبعا البخاري وقعت له فتنة عظيمة في فتنة المسألة اللفظية، ضيق عليه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وتغير له كثير من الناس. هنا قال البخاري اللهم توفني إليك. وأيضا كل هذه أدلة تجوز أن المرء يسأل الموت إذا خشى فتنة في دينه. وأيضا في الحديث ورد في الحديث أن في آخر الزمان يمر الرجل على القبر في زمان الفتن فيقول يا ليتني مكانك. عود إلى قوله تبارك تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم هم يمكرون. أي يا محمد هذه أنباء، أي في قصة يوسف، ما كنت تعلمها، لأن هذا من الغيب يسمى غيب نسبي، لأن هذه القصة حضرها يعلمها من حضر، أما أنت وقومك فلم تعلموها إلا لما أعلمكم الله إياه، فهذا من الغيب النسبي الذي يعلمه أناس دون آخرين. فما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، دوما تأتي الكثرة مذمومة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دوما أهل الخير أهل الصلاح في قلة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أمور عجيبة لهؤلاء الملحدون، لهؤلاء الملحدين والمنكرين لوجود الله. كم من آية في السماوات وفي الأرض ومع ذلك أبوا إلا الإلحاد والكفر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو هذه الآية لما نتأمل كده، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية هل هي أثبتت لهم الإيمان أم أثبتت لهم الشرك؟ الجواب أن الآية أثبتت لهم الإيمان وأثبتت لهم الشرك. كيف ذلك؟ قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون أثبت لهم الإيمان في إيمان الربوبية، أنهم يؤمنون بأن الله خالق رازق محيي مميت. إلا وهم مشركون أي في الألوهية، فإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ده إيمان ربوبية في الجملة. ولئن سألتهم من تعبدون سيقولون نعبد هذه الآلهة. لذلك كانوا في الطواف يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك. فعندهم إيمان وعندهم كفر، إيمان في الربوبية وكفر في الألوهية. لذلك نقول أن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ما اعتقدوا مثلا أن اللات تخلق أو أن العزة أن العزة منات تحي وتميت، لا والله، اعتقدوا أن الله هو المتفرد بذلك بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والرزق. ولكن من ضلالهم ضلوا في باب توحيد الألوهية، فعبدوا الأصنام وقالوا هذه تقربنا إلى الله زلفى. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ هذا الإنسان بتكبره ما غرك بربك الكريم. أفأمنت يا من تجحد وتكابر أن تأتيك غاشية من عذاب الله؟ عندها لا ينفعك من تعلقت به من دون الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، طريقي وطريق كل مؤمن مسلم داعية أن يدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، الله ينزه نفسه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، ما أعظمه ما أقدسه، لا ند له لا شريك له، لا ولد له ولا صاحب ولا وزير سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. هذه الآية في دلالة على أن المرسلين كانوا من الرجال لا من النساء، وهذا على الجمهور أنه لا رسالة ولا نبوة في النساء. وبعض العلماء يزعم أن سارة زوجة إبراهيم كان يوحى إليها، وأن أم موسى كان يوحى إليها، وأن مريم ابنة عمران كان يوحى إليها. واحتجوا بآيات كقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، واحتجوا أيضا بقول الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. الراجح والله أعلى وأعلم الذي عليه الجمهور أن النبوة لا تكون إلا للرجال. أما ما ذهب إليه ابن حزم وغيره من وجود النبوة في النساء فهذا خلاف الصحيح. يدل على ذلك قوله الفاسي في هذه الآية: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. أيضا يدل على ذلك قوله تعالى: وأمه صديقة. فهذا أبلغ ما قيل في مريم أنها صديقة. فلو كانت نبية لكان هذا كمالا فوق الكمال يستدعي أن تذكر، لأنه ما من دي في قاعدة ما لابد أن نفهمها جيدا: ما من مخلوق له منقبة إلا قد أظهر الله. النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، إبراهيم خليل الله، طيب أبو بكر صديق الأمة. فهنا قال الله عن مريم عليه السلام وأمه صديقة، فلو كانت نبية لكان المقام يستدعي بيان ذلك إظهارا لشرفها ومكانتها. حتى إذا استيأس الرسل، ثم قال تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل يعني من شدة البلاء على الرسل وعلى أتباعهم ظنوا أنهم قد كذبوا، قيل أنهم في المعنى كذبوا، قيل في ذلك معنيين: الأول كذبوا قرأت بالتجديد أي أيقانوا أن قومهم كذبوهم، وقيل المعنى أن حسبوا أن من آمن بهم من قومهم كذبوهم، يعني على في معنيين. معنى الأول وظنوا أنهم قد كذبوا أي أن قومهم لن يؤمنوا بهم، والمعنى الأول أن المشركين من قومهم لن يؤمنوا به وسيظل المشرك على شركه. المعنى الثاني حسبوا أن من آمن بهم من قومهم كذبوهم لأن القوم كذبوهم، ولكن الأنبياء ظنوا وحسبوا أنهم يكذبونهم. يعني على المعنى الثاني أن الأنبياء يخشون على أتباعهم المؤمنين أن ينقلبوا إذا رأوا المشركين ما زالوا على شركهم، والله أعلم. لقد كان في قصصهم عبرة. القصص في القرآن ليست لمجرد الحكاية بل للعبر وللتربية والتأديب والتهذيب. وهنا نتأمل: لقد كان في قصصهم عبرة. إذا سمعت القصة في القرآن والسنة فدوما تهتم بالمواطن التي فيها عبرة، أما حواشي القصة التي لا فائدة منها فلا ينشغل بها إلا أناس لا يفقهون معنى القصص. لذلك قد ترى أناس مثلا عندما يكون القصص يأتون بحواشي أو أمور لا فائدة منها، إنما إذا سمعت القصة فدوما تبحث عن المواطن التي فيها التربية والعبرة والتهذيب والتأديب. فقصص القرآن فيها التربية وفيها التوجيه، هذا هو الأصل في القصص، الاعتبار وليس مجرد الاختبار. هكذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة يوسف. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.